قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة أحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. أسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. لازالت رحلتنا متصلة مع هذا الموضوع، موضوع الضيق. ويعني أنا عهدت ربي على أني يعني أوفي الأمر حقه، يعني لو تناولت أمرا فأجتهد أن أنا أوفيه حقه طالما أن هناك متسع أو طالما أن هناك إمكانية لذلك فإني أود أن أوفي حقه. ودائما يعني إحنا مشكلتنا دائما في التناول اللي ممكن يكون تناول السطحي شوية أو التناول السريع للمسائل، لكن في النهاية لو الأمور تم تناولها بشكل دقيق وعميق وتم سبر أغوار المسألة إلى حد كبير ستسهم في الإجهاز على هذه المسألة. يمكن أنا تشغلني أوي الكلمة دي، كلمة الإجهاز، يعني بيشغلني الإجهاز على المسألة. وإحنا مشكلتنا الإنسانية ربنا قدم لها حلول قرآنية. الناس يعني اعتادت انها يعني تبقى الحلول برشامة بتاخدها او حقنة بيتعاطوها وبتنتهي القصة، لكن احنا في السلوك الانساني او في المشكلات الانسانية احنا بنعالج اشياء متجذرة في النفوس، وبنعالج اشياء احنا مش عارفين نمسكها بايدينا، مش حاجة مادية نعرف نتدخل مشرط جراح ونستأصلها. يعني الاطباء يعني مثلا بتوع الجراحة الدنيا سهلة عليهم قوي، يعني اصعب حاجة عليه ان انت تقوله ان فلان اللي عنده الحصوة المرارية الفلانية ياخد ادوية علشان خاطر محاولة تفتيت الحصوة دي، والحصوة دي بقى المفروض انها متكونة من كذا ومتركبة من كذا، فهو يحاول يعطي مواد اللي تساعد على إذابتها وما تساعدش على إنها ترفع تاني، والمادة دي تخش الدم وتروح وتعمل رحلة، ويقعد قاعد مستني شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسنة لشان حجمها يقل أو يتمكن من إذابتها يعني. وساعتها الناس بتشوف إن الأمر يستحق، وبتشوف إن ده أحسن بكتير جدا من إن أنا كنت أدخل جراحيا، ويكفي أصلاً العمليات الجراحية دي فيها مخاطرات كبيرة، ويكفي أن الإنسان ممكن يخرج منها أصلاً للأسف مشكلة أكبر. يعني في أحسن الأماكن حالاً، يعني مثلاً محدش كبير فوق الكومبليكيشن أوف سيرجري، يعني محدش أكبر منها، يعني مهما كان بلغ الجراح يعني من الإيه من التمكن، بس برضو ما حدش كبير على انه يخطئ، على ان يحصل عنده مضاعفات احيانا بتبقى مش ملوش فيها يد ومش ذنب خالص يعني. وبناء عليه يعني المفترض ان المنطق السليم بيؤجل هذه الخطوة يعني بكل ما أوتي الانسان من قوة. المشاعر الإنسانية مسألة معقدة للغاية، مش مسألة مش بالبساطة دي. أنا أزعم إن أنا شخصيا من الحاجات اللي أسهمت إنها تريح الواحد كتير في حياته فكرة فهم هذه المشاعر الإنسانية من خلال الوحي الشريف. مش هقول الحقيقة بقى من خلال السايكولوجي ولا السايكاتري ولا غيرها، يعني علوم مناسبة تشتغل فيها، بس الحقيقة من خلال الوحي الشريف. لأن إحنا عندنا ركام هائل وعندنا رصيد ضخم، هذا الرصيد الضخم للأسف الشديد زي ما قلت جاي من خلفيات ومن خبرات وخلفيات واجتهادات وانطباعات، يعني معظمها للأسف محتاج يتفلتر أو يتفور أصلا يعني. فبطبيعة الحال لما يكون عندنا حاجة بتيجي كتير قوي ممكن الناس ما تتخيلش إنها محتاجة الوقفة الطويلة دي، لكن لما نيجي نبص على يعني إشكالاتها نجدها كتيرة ومتنوعة ومتشعبة. يعني ببساطة لما نيجي نتكلم عن الفرح مثلا، شعور الفرح ممكن البعض يقول يا عمي فرح بيجي لما انا اكون فرحان مبسوط جالي خبر اسرني، رغم انه في الحقيقة مش كده، بس يعني في الحقيقة الشعور ده اللي متداخل في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، والواحد تقريبا بيختبر هذا الشعور يوميا لكن بمستويات مختلفة وبصور مختلفة. بيختبره يوميا لما يبقى مثلا جعان فياكل، لما يبقى عطشان فيشرب، لما يبقى عنده حاجة ما فيقضيها، بيختبره لما يبقى نفسه يوصل في الميعاد فيوصل في الميعاد، بيختبره لما يبقى نفسه ينجز الشيء فلان فينجزه. لكن للاسف نكاد نكون احنا حصرنا شعور الفرح ده في ايه؟ في انه مثلا في اللي بنسميه في مصر فرح، في الجواز مثلا، او مثلا في انه ظهرت النتيجه بتاعته مثلا في الثانويه العامه، لدرجه ان الواحد يجي يعني كده بايه بتمام النكران لامتنان الرحمن ويقول لك انا ما فرحتش في حياتي الا ايام قليله. يعني رغم انه في اليوم الواحد بيختبر الفرح ده اكتر من مرة. فلذلك شعور زي كده ممكن نتصور ان هذا الشعور عادي احنا عارفينه وانا عارف اللي بيفرحني خلاص، في حين انه ممكن ما ينتبهش انه مجرد اصلا قيامه بالحاجات الطبيعية اللي المفروض يقوم بيها ده بيحافظ على مستوى ما من الفرح موجود في قلبه. يعني هو مش منتبه للقصة دي لان اصلا تصوراته عن الفرح تصورات فاسدة او خاطئة اساسا، والقضية ما تمش تناولها تناول شامل كامل. في نفس الوقت برضو نعيش نفس الاشكال مع الحزن، ان الانسان بيتخيل ان الحزن ده هو الحالة اللي بتسيطر عليه لما مثلا يموت لي حد حبيب او قريب او يحصل لي مصاب كبير، في حين ان احنا يوميا بنختبر الحزن. نختبر الحزن لما ما نروحش في معادنا وكان نفسنا نروح في معاد، نختبر الحزن لما كان نبقى الواحد مثلا جعان جدا جدا جدا ويروح اليوم في البيت مثلا مش عاملين الاكل ومش عارف ايه فيتضايق يحزن يزعل. بنختبر الحزن ده في كلمة بنسمعها بتضايقنا من حد، يعني كل ده في النهاية بيترجم في النهاية نبقى حزن يعني. لكن الشخص ده للأسف الشديد لأن تصوراته عن الحزن هو ان ما يحصلش مصايب او حاجات كبيرة، فما بيقدرش يختبر، ما بيقدرش يتعامل مع صنوف الحزن الصغيرة اللي بتيجي دي المنتشرة انتشار كبير جدا، اللي هي في الحقيقة بت بت بت بتهشمه بل بتحطمه سيكولوجيا او نفسيا دون ما شعور. حاجة كده سلوبة تشور حاجة كده يعني عمالك كأنها واحد جايب شاكوش صغير خالص كده زي الشاكوش اللي احنا بنستعمله في الفحص الطبي ده كده بنفحص بيه في النيورولوجي في الامراض العصبية، وعمال يخبط بالراحة عمال يكسر كده بالراحة، محدش واخد باله، محدش سمع الصوت ولا حد حاسس بأي حاجة. لحظة الحزن على الحزن على الحزن على الحزن على الحزن على الحزن على الحزن، الضيق على الضيق على الضيق على الضيق اللي الإنسان أصلا مش بي يعني مش بيتعامل معاه ومش بيحاول إن هو يعني يمحو أثره، بيسيب النفس دي، بيخلف هذه النفس مهشمة وفوقات محطمة. وهو الإنسان يقول طب جالت لي منين الحالة دي، رغم إن أنا في الحقيقة أنا يعني ما حصلتش عندي حاجة كبيرة، يعني ما فيش شيء كبير راح حصل عندي. عدم تفهمه أصلا للقضية دي وتفاصيلها وما يتعلق بيها، قضية الحزن ده ومنين بيجي، من الحاجات اللي بتضايق والحاجات اللي المكدرات والمزعجات والمقلقات وغيرها، عدم تفهمه لهذه المسألة يعني يحطه في مشاكل كثيرة جدا دون أن يشعر أصلا. ولذلك في الحقيقة يعني أنا دائما يحضرني قول يعني قول ربنا سبحانه بحمد لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن عند الله حق لا يستخفنك الذين لا يقيمون. أكيد الواحد في طريقه ده في يعني في منتهجه يعني من زمان قوي. يعني أنا أذكر إن في شاب ما يعني كده وإحنا في وأنا كنت في لم أذكر في رابعة كلية خمسة كلية كده، فأنا كنت شايف إن ما ينبغيش إن الإيمان ده أهم معنى في حياة الإنسان يعني، وأهم معنى في حياة الإنسان يعني مش يعني معنى ضخم كبير يعني، فما ينبغيش مرة كده مرور الكرام يعني. مش ممكن الإيمان يبقى عبارة عن أن أنا حفظت بقى ما ينبغي أن نؤمن به وماشي يعني كده أقول خلاص كده الإيمان تمام. لا، إحنا كان أكيد محتاجين وقفة وإن إحنا نتوقف نعرف إيه الإيمان ده بالضبط، إيه هو حقيقته، كيف يحصل الإيمان، إزاي يزيد وإزاي ينقص، والحاجات دي تفاصيل متعلقة بالمعنى الضخم ده. وبعدين بقى نشوف ما ينبغي أن نؤمن به ونشوف تفاصيله برضو بدقة يعني عشان خاطر يعني عشان يعني نحدث هذا الإيمان يعني نصنعه، مش نعرفه يعني خلاص، عشان إحنا نحققه يعني ده طبيعي منطقي بدهي يعني. فطبقا الإنسان يفكر بعقل بسيط جدا، ده المنطق. فأنا يعني هداني الله سبحانه بحمده يعني في هذه المرحلة بعد ما كنت خلصت بالطريقة الأولانية اللي الناس اعتدتها، إن أنا لا أنا محتاج إن أنا أجدد إيماني تاني بقى. أنا محتاج أقف بالراحة خالص كده أتفهم حقيقة الإيمان، إيه هو الإيمان ده، وأنظر له نظرة عملية يعني إزاي بيحصل وكل ما يتعلق به يعني زيادته نقصانه وزواله النواقض بتاعته والنواقص بتاعته. وبعدين لما أجي أدخل بقى على ما ينبغي أن أؤمن به زي مثلا الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل، فأنا محتاج برضو ليه أؤمن إيمان إجمالي؟ طب أنا أؤمن إيمان تفصيلي يعني، ليه أقول إن أنا الإيمان بأسماء الله وصفاته وأمشي؟ طب هي إيه الأسماء يعني اللي أنا ينبغي أن أؤمن بها وأفهمها وأعرفها وأعرف كل اسم وتفاصيله والشواهد بتاعته وفعلا أؤمن به فعليا يعني تمام؟ فانتهكت الطريقة دي يعني الحمد لله. وكنت في الحقيقة بدأت أشرح لمجموعة من الشباب يعني أو الطلاب ربنا يبارك فيهم، فواحد من الحاضرين هو مش استطال الأمر يعني لا ما انت احنا نقعد بقى واحنا عايزين متن ونحفظه او عايزين محاضرة على السريع، انت تقعد 30 حصة بتشرح لي في الإيمان بالأسماء والصفات كتير قوي، استطال الأمر. فيعني ايه لما طال عليه الأمر، طبعا انا يعني خدت بالي من نقطتين. النقطة الأولى ان احنا ممكن يكون عندنا مشكلة في القلب أصلا، فما لا نكاد نشعر بفايدة اللي احنا بنسمعه ده او أهميته أصلا، وعندنا أصلا نوع من التذمر العقلي اللي هو مخلينا احنا مش قادرين نتبين يعني محاسن ما يحصل أصلا. فنقعد نقول طب فين بقى في يعني مثلا دايما يعني كنت اشوفها احيانا على الفيسبوك في مرات، انا يعني في الغالب مش ببص على تعليقات بس في مرات ممكن يقع عيني على حاجه، الاقي واحده مثلا او واحد: يا دكتور هات بقى الخلاصه، هات الاخر، هات الزيتونه، ايه الحل يعني، قول لنا مش عارف ايه. وكان المسكين متصور ان مشكلته انه مش عارف الحل او هو مستني حل جديد يعني، فلما يجي بقى اللي يتقال له الحل مش عارف صلي ولا اعمل ولا اذكر ولا كذا، فيشعر ان الحل ده دون توقعاته يعني دون سقف توقعاته، فيضرب به ارض الحائط ويمشي. ودي مشكله كتير من الناس اللي عندهم مشاكل على فكره، ان هم منتظرين حلول ما يعرفوهاش، منتظرين حلول خرافيه عندهم. هم ناس خرافيين اصلا، ناس متخيلين ان مشاكلهم هتتحل بان حد يقول له حاجه جديده ما كانش يعرفها ولا خد باله منها. يعني زي ما الراجل اللي كان بيقول ده، اللي يقول يعني داؤك فيك وما تشعره الدواء كفيك وما تقدره او نحو من هذا الكلام يعني. اللي هو اللي يستوقفني في المساله فكره ايه، ان انت داءك انت اصلا وانت مش واخد بالك، ودواءك فيك بس انت مش قادر يعني، داءك فيك بس انت لا تشعر، ودواءك فيك وعندك بس انت لا تقدر يعني. هي دي القضية مش اكتر من كده. فبينتظر دايما حلول ويقعدوا دايما يتشك ويقول لك لا انا مش عارف المحتوى ده ملوش معنى بالنسبه لي، انا ما اظهر ليش جديد، بالعكس بيزود لي المشكله اكتر، مش عارف ايه. والحقيقه هو نفسه اللي صاحب المشكله، يعني صاحب المشكله سبحان الله. الكلام اللي انا بقوله ده ممكن البعض يستغربه يعني، لكن ربنا سبحانه بحمده لما اتكلم عن ايات القران الكريم، ايه رايكم يعني احنا نشك في ايات القران وفي اثر ايات القران؟ لا نشك فيه، لكن ربنا ذكر انها سبحان الله قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين في اذانهم وقر، يعني سبحان الله يعني بيوصل عند البعض انه الايات تزيدهم رجسا الى رجسه ويكون عليهم عمى، متخيلين؟ اه والله تزيدهم رجسا الى رجسهم وتكون عليهم عمى. ليه؟ الشخص اللي بيتلقى نفسه لما زي ما قلنا هو يكون بيتلقى منتظر الحل الخرافي بقى الخزعبلاتي اللي هو دوس على الزر هتطير، دايما احنا عايزين الحلول اللي ما فيهاش مجاهده، عايزين الحلول اللي على السريع، يعني مش عايزين مش مستعدين خالص للحلول اللي فيها تحليل واللي فيها تفاصيل واللي فيها تشغيل وتنزيل، مش مستعدين لهذه الانواع من الحلول. ولذلك ما تطمعيش ولا تطمع ان مشكلتك تتحل اصلا، ريح راسك. وفي نفس الوقت هو بيريح للمحتوى ده متذمر، فاللي رايح متذمر ده ان له ان يستبين الحسن فيه، اللي هو رايح له هو مش ما بيسيبش نفسه كده ومش واخد باله. فيعني انا يعني بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده على اساس ان الناس بتستطيل ان انت تقعد مثلا 10 مرات ولا 20 مره ولا 30 مره تتكلم عن مشكله زي مشكله الضيق. في الحقيقه المشكله دي زي ما قلت هو شعور موجود في مصايب كتيره وامراض كتيره، وبنختبره في اليوم الواحد عشرات المرات، في اليوم الواحد نختبره عشرات المرات، يعني ما حدش فينا في اليوم الواحد لا يختبر الشيء ده عشرات المرات. يعني انا شخصيا اختبره كثيرا، مش انك تحزن بس، ما هو بتزعل، يعني الناس مش قادفة من الضيق ده حاجة كده فوق الزعل، بتزعل حوالي بالبلدي، بتزعل تيجي حاجة تضايق تزعلك فيضيق صدر تتضايق، بدل ما كنت في ساعة ومش عارف تتضايق كلمة تتقال مش عارف تصرف يتعامل مش عارف تضيق، يضيق صدرك يعني تضيق، يعني ما تتضايق ماشي. ده مين منها بيختبروش في اليوم الواحد، بس ايه قصته وحكايته هو ايه يعني وتصرفه ايه وكيف يتعامل معه؟ يعني انا ازعم ان انا شخصيا الكلام ده فادني كتير جدا جدا صراحه، اللي ممكن البعض ما يتخيلش انه قد يكون مفيد. يعني الواحد مثلا ممكن في اليوم الواحد، يعني ممكن الواحد في من بالنسبه لي شخصيا بس امس سبحان الله يعني استدعيت الايه اللي احنا قاعدين فيها النهارده، جات لي كلمه ضايقتني جدا جدا، كلمه رخمه جدا ضايقتني، بس ايه يعني مصدر الكلمه في بعدها انواع تانية من التواصل، يعني مهم ان انا ما متخلفش عنها عشان يعني انما انت نذير الله على كل شيء وكيل. يا سبحان الله الموقف يتكرر مرتين في وقت واحد، وانه تقريبا كان ما بينهم ساعتين ثلاثه ولا ساعه ولا اثنين، بس عادي يعني يعني عادي يعني ما ايه. لا انا ازعم ان لو انا ما يعني ما كانتش الآية دي مثلا موجودة في حياتي، أو ما كنتش حاولت أتفهمها أو تحل أو أو أو أو أحللها، لا أنا كنت ممكن تبقى أولا ردة فعلي عنيفة جدا جدا يعني حرفيا، ومش بس عنيفة، عنيفة مهشمة ومحطمة للي أصدر هذا الإيذاء دون وجه حق. خلاص الحمد لله يعني دون وجه حق الواحد بفضل الله، ما يعني ما كانش مخطئ في حاجة بفضل الله. والنقطة الثانية كان هيترتب على الكلام ده ان انا مثلا ممكن اقعد فترة طويلة جدا ما بتعاملش او ما بردش او ما بتكلمش، ولو ايه اللي بيحصل في الدنيا. لكن الحمد لله رب العالمين هذا القدر من الاتزان. يعني سبحان الله انت لما تبقى انت انسان عادي، البشر متفاوتين، في واحد مثلا مش هقول مثلا ما عندوش كرامة، بس مسألة الإيذاء البدني بيبقى عنده أشد من الإيذاء الوجداني أو النفسي، في ناس كده، وفي واحد يعني ما في حاجات ما بياخدهاش على كرامته قوي، وفي ناس بطبيعتهم مختلفة شوية، عنده عزة نفس سنة كرامته بتنقح عليه بزيادة، فبطبيعة الحال لما بيتم إيذاؤه في هذه المنطقة بتكون في الغالب ردود أفعاله إيه؟ يعني تكون ردود أفعاله صعبة. أنا شخصيا الواحد مع الوقت بدأ الحمد لله يعني عادت تسأل فترة يعني ليه أنت بيتم إيذائك في أوقات في اللقطة دي في الحتة دي، يعني في أن أنت كرامتك تنقح عليك ولا عزة نفسك مش عارف تعمل إيه ولا أن أنت. فسبحان الله يعني لقيت أن ربنا سبحانه بحمده بيعمل لك حالة دي سنستيزيشن أو هايبو سنستيزيشن دون ما شعور، ما نسميه بنزع التحسس. تجي لك جرعات كده، جرعة ورا جرعة تنزع منك التحسس ده بزيادة علشان خاطر تنضبط نوعا ما، لأن أنت ممكن تكون على طبعك أو على وضعك ما أنتش منضبط في المسألة دي، ممكن تكسر الدنيا وتخسر ويشتد الأمر بشكل كبير. فيعني أزعم أنا شخصيا مثلا أعتقد أن الأولاية دي مش موجودة في حياتي. أنا الحقيقة عمري ما يعني أنا واحد مثلا ضايقني وقال لي كلمة مثلا أذاني وهي وهو ما يعني ما يتصورش أن يصدر منه الإيذاء، يعني مثلا أنت تكون الحمد لله أحسنت ما أسأتش، مش أقول بقى أحسنت بصفة عامة، أحسنت إليه تحديدا ما أسأتش، وبعدين يروح يقول لك كلمة ضايقك. والكلمة دي الحمد لله يعني أنت مش كده خالص يعني بطريقة أو طب ما هو بطبيعة الحال أنت كردة فعل هتعمل إيه؟ يعني هترد رد وحش أو صعب، هتنتقم، يعني إزاي أنت تقدر تتحكم في نفسك؟ طب أنت برضو لما تيجي مثلا بعدها بخمس دقائق أو بعشر دقائق هيبقى مطلوب أنك تتعامل لمصلحة مثلا مصالح المسلمين، ما أنت نفسك برضو ممكن تحملك ناحيتك ما تتعاملش بس هتتعامل برضو. طب يعني أن لهذا أن يحصل وما كانش مثلا إذا كده تكون حاضرة في حياتك، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضيق به صدرك أن يقولوا، يعني بأي منطق؟ بأي منطق؟ وخصوصا أنا بقول دائما الناس المتصدية للإصلاح، أنت هتلاقي وأنت متصدي للإصلاح هتلاقي ناس بتقول عليك أنت مثلا بتعمل الكلام ده عايز شهرة، عايز جاه، عايز مال، عايز أتباع، عايز تكون جماعة، عايز تبقى عامل حزب، عايز مش عارف مصالحك الشخصية، زي ما سيدنا موسى أو زي ما الأنبياء دايما يعني كانوا بيتعرضوا لكده، ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبل. هل ده هيحملك على أن أنت تترك اللي أنت فيه أو همتك تهبط شوية أو مش عارف إيه؟ أنت برضه هتبقى عايش في الكلام ده. والناس حتى اللي بتتصور أنها لما هتتجنب مواطن الإصلاح هتنجو من الأمر ده، حما لا نجاة من هذا الأمر البتة، لا نجاة من هذا الأمر البتة. لأن في الحقيقة لما الإنسان يتأمل فيه هو أصلا حتى في الحياة العادية لو أي إنسان في الدنيا بيحاول ينجز حاجة ولا ما لا يخلو، لا يكاد يخلو من كلام الناس أو الناس اللي بتضايقوا بكلامها أو باتهامات باطلة أو بافتراءات أو بإيذاءات أو باستهزاءات حتى، لكن ولا يزال يكمل طريقه يعني خلاص. فالشاهد يعني أقصده هذه المقدمة الطويلة أنا بأكد بيها، بأكد وبجدد بيها العهد، بمعنى بتكلم فيه كتير جدا. احنا مش بنجري تحليل للتحليل، احنا بنجري تحليل لإيجاد الحلول. بل أصلا لو الناس انتبهت، وللأسف هذا ما لا ينتبه إليه كتير من الناس اللي بيسمعوا أصلا المحاضرات، لأن في أوقات الواحد بيشوف تعليقات بيشعر كما لو كان الشخص ده كان حاضر تقريبا محاضرة في المريخ ولا حاضر محاضرة في كوكب بلوتو. لأن تقريبا أنا يعني خطابي العادي مفيش محاضرة بتخلو من واجبات عملية، بتخلو من حلول. بالعكس أنا دايما يعني مش منهاجي أن أخر الحلول هناك، أنا حتى لما باجي أقول الحلول في الآخر خالص أنا بجمعها، بس إنما أنا في كل مرة بتكلم بقول الحلول. إحنا لما خلصنا الآية بتاعت سورة الحجر إحنا قلنا 10 حلول، الناس اللي بتقول الحلول الحلول قلنا 10 حلول. يعني الحلقة الآية اللي إحنا فيها دي أنا ما بحبش أخر الحلول أصلا، أنا بس ده عنوان لما بيجي بجمع فيه اللي اتقال قبله أصلا. أنا يعني من طبيعتي إن بقول الخطاب المتكامل ما بقى يعني ما، لكن أنا شايف إن أنا محتاج أسبر أغوار المسألة، وأكيد كل آية هتضيف بعد وهتأكد على شيء وهاخد بالي من أوزان، لأن الناس ممكن تكون متخيلة إن الحل كذا. طيب لما أشوف إن الحل ده بيتكرر وبتأكد عليه إذن في الأوزان النسبية الحل ده ياخد وزن كبير. مش عارف حاجات ممكن الناس تفهمها وما تفهمهاش، تدركها وما تدركهاش، بس الحمد لله في الجملة ما مش في إشكال. يعني ما فيش مرة مثلا الناس بتخرجش بحل، يعني بس يعني تأكيدا على المسألة. فهي ده يعني اولا عشان بس كلامي ما يكونش برضو يعني في النهايه يعني مجرد كلام وخلاص. ابتداء انا باكد على الناس انها لا يستخفن الذين لا يوقنون. الناس تصبر وعلشان عشان تسبر اغوار المشكلات الإنسانية دي اللي هم عايشين فيها ليل نهار. ما تفكرش في المشكلات الإنسانية بنفسية الحلول السطحية أو التسكينية، لا، نفكر بنفسية الحلول الجذرية. ولذلك طالما الحمد لله نحن في الطريق، الأمر ياخد وقته من ناحية التحليل والتعليل كمان والتأصيل. طالما الحمد لله هو في الطريق يعني إيه إلى إيجاد الحلول، تمام؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن أتمنى الناس يعني تتلقى يعني بإيه، تراجع نفسها في نفسيتها هي في التلقي. يعني ممكن الإنسان أصلا نفسه عنده إشكالية في التلقي، فيبقى هو نفس الكلام للبعض يعني شفاء وللبعض الآخر داء، ومش باش الإشكال في الخطاب، هو الإشكال في متلقي الخطاب إن هو نفسه. وده ربنا يعني أكد عليه مع أكمل وأفضل خطاب على الإطلاق وهو القرآن الكريم. فالإنسان ساعتها هيبقى محتاج هو يرجع لنفسه يشوف، يمسك ورقة وقلم ويشوف هل الخطاب ده كان ناقص مش ناقص، الخطاب كان متكامل، هل الخطاب ده ما وجدش الحل، الخطاب ده وجد الحل. بس تيجي نقطة مهمة إن هو نفسه يكون مش ما يكونش بيفكر بطريقة خرافية أو طريقة خزعبلاتية في مسألة الحلول، ويبقى متصور دايما إن الحل هيبقى مش عارف إيه ولا يبقى إيه ولا يبقى إيه. لا، الحل إحنا عارفين حاجات كتير، بس في أوقات إحنا مش فاهمين إزاي من أي منين بتيجي. أحيانا الواحد ممكن، أنا ممكن أقرأ كتاب كامل، مجلد كامل أقرأه بحثا عن نقطة واحدة حرفيا وجدتها، لا، الموضوع كوست افكتيف، يعني كان يستحق الجهد الذي بذل له، لان المعلومه دي بمليار جنيه مش بمليون جنيه، المعلومه دي يعني كانت تستحق ذاك الذي بذل فيها. يعني على نحو ما يجلس الانسان مثلا في بيدرس كورس كامل وفي الاخر يتقال له استفدت، يقول ما استفدتش الا كذا كذا كذا، رغم انه ممكن يكون الكورس ده زاخر بالفوائد والدروس والحاجات النافعه للانسان. دي نقطه كده بين يدي الكلام. طيب، نستأنف إن شاء الله رحلتنا مع هذه المشكلة. وزي ما قلت أنا الحمد لله الكلام ده ما هيستخفنيش، وأنا إن شاء الله ماضي في طريقي لأني عهدت ربي على ذلك. في ناس هتتفهم نوعية الخطاب ده وأهميته وطبيعة الطريقة دي وأهميتها، وفي ناس مش هتتفهمها، زي هو الأخ الفاضل ده اللي ما تفهمش ساعتها فكرة إن أنا يعني مش جاي عشان احفظك مسائل الايمان، ولا جاي لدرجه ان انا يعني عشان كان يبقى كلامي واضح كنت كل مره اسالهم انتوا جايين ليه، يقولوا لي احنا جايين علشان خاطر نتعلم الايمان. فكنت اقول لهم اللي جاي عشان يتعلم الايمان يروح، احنا جايين علشان نبقى مؤمنين. في فرق كبير قوي، يعني احنا جايين عشان نبقى مؤمنين. فانت تلقى بالنفسيه دي، سواء انا بقى قدرت ادي لك اللي انت عايزه ده كما اردته او ما قدرتش، انا هجتهد انا في طريقتي. يعني فلازم يعني انا شخصيا انا يعني لما بدرس المساله انا بدرسها كده، انا ما بدرسش الضيق علشان خاطر اتعلم معلومات عن الضيق واعرف الضيق وافهم الضيق، انا بدرس الضيق علشان خاطر احسن التعامل مع الضيق اللي هو كده كده طالما انا في الحياه هيكون ابتلاء حاصل. فعشان انا احسن التعامل لازم اتعلم كويس وافهم كويس ومش عارف ايه، واعرف كل الحاجات واستراتيجيات، واعرف الميكانيزمات لو صح التعبير، واعرف ايه علاقه الحل ده بالمشكله وهو بيعمل ايه بالضبط وايه اللي بيقوم بيه. اشياء على مستوى ممكن يكون دقيق او عميق، وممكن البعض اصلا ما يعجبوش الكلام ده او ما يتفهموش، بس انا مش مهم عندي انا، يعني لعل البعض يتفهمه ويبقى يفهمه لغيره بقى مش مشكله خلاص. رغم انه يعني مش بهذه الصعوبه يعني. فانا شخصيا انا وانا بدرس مثلا بدرسها انطلاقا من ذلك، يعني ان انا اكون زي يعني ده يعني الكلمه الجميله الرائعه اللي بتعجبني دايما كلمه الامام مالك، وانما تعلمت هذا العلم لنفسي. يعني انا لما تعلمت هذا العلم لنفسي يعني. وبعد كده ثم ياتي الناس من بعد بقى مش مشكله، بس يتعلم المرء نفسه. فانا شخصيا انا بدرسها كده، انا نفسي بقى انا عايز يبقى معايا الحمد لله التصورات الكامله وعن عندي التحليل والحلول وتخص المساله، وبناء عليه برضو انا لما بطرحها انا بطرحها بنفس التصور يعني. ممكن بقى الشخص عجبه ما عجبوش، تفهم ما تفهمش. هو ان القصه بتاعت واحده عماله تلف على الدكاتره وهي تصورها ان الحل المشكله بتاعت ابنها، اصل الكلام ده الواحد كبده في الطب يعني، كبدته في الطب يعني. مثلا من اشهر الحاجات اللي كنا بنواجهها مساله ان الام تقعد تشكو ان الولد عنده مغص وانتفاخ ومش عارف ايه، واحيانا بيرجع وحمام بتاعه مش منتظم يعني على عدد مرات، وفوات كمان مش منتظم على صلابه وسيوله معينه. وتقعد الام عماله تلف على الدكاتره حرفيا يعني. انا مره واحده جت لي تقريبا كانت راحت ل 12 دكتور يعني، تقريبا كانت خلصت كل الدكاتره اللي موجودين في بني سويف يعني، لفت عليهم كلهم، وهي برضو متصوره ان الحل هيكون في انه فلان يديها الدواء الفلاني، وجايبه لي شنطه قد كده مليانه ادويه. في حين انا قلت لها يا بنت الناس كل الكلام ده لا معنى له، الولد مش محتاج اي ادويه خالص، والادويه دي ممكن تستعمل في وقت بسيط، احنا بس محتاجين نتفهم شويه حاجات. معلش عايز اشرح لحضرتك القصه من اين تاتي، ايه المغص ده، الجهاز الهضمي ده بيعمل ايه بالضبط، والولد دلوقتي بيتغذى عليه، وايه اللي بيحصل عندنا في الجهاز الهضمي، وان احنا زي قلت لها دلوقتي هو بيمشي، لا مش بيمشي، بيتكلم ما بيتكلمش. طب ما انت متصالحه مع فكره ان هو المشي ده هينمو تدريجيا يعني، وتدريجيا برضه هيبقى بيتكلم، برضه تصالحي مع فكره ان كل حاجه فيه بتنمو بما فيها الجهاز الهضمي بتاعه. ان الجهاز الهضمي بتاعه لسه immature يعني لسه ما اكتملش نموه. وبناء عليه هو برضه مش هيبقى في يعني في كفاءته العاليه قوي بتاع الكبار واستقراره. يعني رغم انه كمان بيتعامل مع نوع واحد بس من المدخلات يعني او المغذيات. فحضرتك لازم تتفهمي بيحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب اذا بقى لما تحصل الحاله دي تعملي ايه؟ هي نفسها قالت والله نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا. السلام عليكم. التلت ساعه او الربع ساعه اللي هي خدتها هي في الحقيقه ما كانتش مستعده يعني، اعتقد انها لو جت لاول مره ما كانتش هتسمعني، وما كانتش هتقتنع ان انا مش هكتب لها ادويه يعني، وامشيها فقط ببيشنت اديوكيشن مجرد انها عرفت الحال. ناس كتيره كان لو ما يجي لاول مره ويطلع بالروشته فاضيه بيبقى زعلان، انت طلعت بالروشته فاضيه ما كتبتش ادويه ليه؟ فهي لو جت لاول مره اكيد مش ما كانتش هتقتنع، زي ما انتوا ما بتقتنعوش لما نقعد نحلل المسائل او الظواهر ونحاول نتفهم هي فين ونعرف علاقه العلاجات بالاشكاليات. بعضكم ما بتفهمش الكلام ده للناس اللي هم متعجلين يعني خلاص. وفي نفس الوقت ساعتها انا لو قلت لها كده ما كانتش هتقتنع، ومهما كانت ألحت عليا ان اكتب ادويه وخلاص ما كنتش هكتب ادويه، ما تستخفنيش مهما عملت، ان انا مش هخالف اللي انا يعني علمته وعهدت ربي عليه، ما هخلفوش. فما كنت ما تستخفنيش انا يعني، ما زي برضو ما كانتش تستخفني ام تقول لي مش عارفه اسقيه الدواء اكتب له حقن. انا ليه اصلا اتسبب في الم بني ادم او طفل يعني واحنا ممكن نقدر نسقيه؟ طب حاولي بالشكل الفلاني، طب دخلي سنتي بسنتي، طب مش مشكله مش عارف ايه، ما انا ما هستسلمش. او في نفس الوقت برضو انا هي ما تستخفنيش ان انا افحت الولد مثلا حقن اربع ايام ولا خمس ايام الا اذا كنت مضطر، فخلاص ما تستخفنيش. ودايما كنت بقول كده اللي هو هيبشر يعني هيبشر التصدي للناس او الاصلاح للناس لازم يكون عنده قوه قلب او عنده قوه نفسيه على الثبات على ما هو عليه، ان هو ما فيش حاجه تتحركه او تستخفه. فهي المره الاولى لو جات لي ما كانتش هتقتنع اصلا بالكلام ده، لكن بعد ما لفت بقى على 12 دكتور وراحت وجات وقلت لها البقين دول وتمام وزي الفل اقتنعت وعندك حق لانها جربت. احنا ليه بقى دايما لازم نجرب المرار الطافح عشان يجي في الاخير نقتنع ان احنا لا محتاجين لا نتصور بعمق او بدقه، او مش دايما الحلول هتبقى عباره عن ان انا ايه يعني، هي متصوره ان الحل اديله حاجه خلصنا اديله حقنا خلص الموضوع، لا هي محتاجه شويه حاجات تراعيها هي نفسها عشان ما تتفاقمش المشكله، محتاجه تتصالح مع انها على انها مساله وقت، ومحتاجه تتفهم ان الموضوع محتاج صبر وان جرادولي او واحده واحده هيتحسن. انتوا ما بتتعاملوش حتى مع مشاكلكم كده، انتوا دايما لما يعني ناس كثيره لما تقعد مثلا يسال الشيخ ولا تسال مش عايز يعني، فيجي يقول له كذا مش مقتنع، الحل حتى ما هوش مقتنع، مش قادر يتصالح حتى مع فكره ان مشكلته انه مش متفهم الامر بعمق، وبيسمع برضو بيدور على ايه. لذلك انا مثلا كتير جدا بالحاجات اللي بختبر بيها رغبة الناس فعلا في انها تصلح وما تصلحش، وبشوف فيها فعلا ان حد عمره ما هيقوم. مش يعني مثلا حد بعت لي مشكلة فبعت له اقول له معلش يرجى سماع السلسلة التالية. سلسلة يجي مش طيب حاضر حاضر ومش عارف ايه، ولا احد بعديه شوية هو صراحة انا ما سمعتش السلسلة بس انت ما عندكش حل تاني. لا ما عنديش حاجة تاني، ما عنديش حاجة تاني. اقول لك ايه تاني؟ او واحد يقول لي انا سمعتها قبل كده. ما انا عارف بس اسمعها تاني يعني، بس اسمعها تاني بقى وانت عندك المشكلة، انت سمعتها وانت ما عندكش المشكلة. فسبحان الله يكون حد عنده رغبة في الخير فعلا او رغبة في الاصلاح يسمعها يقول لي انا كأني اول مرة اخد بالي وجزاكم الله خير وانتبهت لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وتفهمت كذا. انما الناس حاطة حجب اصلا بينها وبين انها ايه؟ يعني احنا في اوقات بعض الناس انا مش عايز اسمع حد، ما هسمعش حاجة اصلا. طب ما انت بتفر من انك تسمع ليه؟ طب انا عارف كل حاجه. طب ما احنا كلنا عارفين كل حاجه، بس في اوقات بنحتاج نذكر، في اوقات محتاجين نسمع الحاجه بشكل يعني. انا من الاسباب يعني في اشياء كنت بحاول اعملها في المشروع عشان اسمع غيري، يعني انا اسمع غيري، اسمع غيري من اللي بيتكلموا خطاب شبيه بخطابي. فمثلا لدرجة ان انا مثلا فترات طويلة كنت اتجنب اخطب الجمعة في المسجد اللي جنبي رجاء ان حد في الغالب من اللي هم خطابهم الحمد لله قريب من خطابي اسمعه، يعني بحاول اسمع برضو غيري. يعني هو الكلام انا عارفه وبقوله كتير بس بنحتاج احنا نجريه على مسامعنا تاني ونذكر بيه. لا هو الانسان ايه؟ انا عارف، ما هم فيش كلام جديد، ما احنا مش ما احنا على فكرة ايات القرآن كلها عارفينها، احنا حافظينها مش بس عارفينها. الناس اللي ختمة مثلا حافظ القرآن كله يعني وعارفين احاديث كتير، بس الانسان بيحتاج في وقت. فهو قافل ان هو انا عارف الدواء ده، انا جربته قبل كده، انا مش عارف ايه، فناس قافلة. فده يتحل مشكلتهم امتى؟ فوقات الواحد بيختبر برضو يعني المسألة دي عند الناس، فمش قادرين يتصالحوا مع فكرة انها مسألة وقت، وان الموضوع لازم يتحل تدريجي، وان هو محتاج صبر، وانه فيه مجاهدة، وان مفيش حاجة اسمها تدوس على زر تحل المشكلة. فالكلام ده الحقيقة انا بقوله يعني لاخواني واخواتي الافاضل والفضليات علشان بيصعبوا على الواحد، يعني هم بيصعبوا على الواحد. انا بالنسبه لي شخصيا الحمد لله الواحد ماضي في طريقي، ولو مش هيسمعه الا شخص واحد. يعني انا حتى كنت بقول احنا مثلا او انا مش من النوع اللي هو الخطاب، وبقى الخطاب اللي هو الايه، الواحد الحمد لله يعرف يعمل بقى الخطاب اللي هو الجذاب اللي 5 دقائق 3 دقائق وتقعد تعمل مش عارف ايه والحاجات دي يعرف يعملها. بس الناس محتاجه يعني محتاجه تفهم، الناس محتاجة تفهم كويس، محتاجة وعي يعني قبل السعي. وللأسف لما يبقى فيه لا وعي ولا سعي احنا في مصيبة في الحقيقة، الله المستعان عليه التوكل. طيب فاحنا في رحلتنا، احنا عندنا كده محطة تانية رحلتنا في ايه؟ في ان احنا نتوقف مع الآيات اللي ربي سبحانه بحمده تحدث فيها عن الضيق. والآيات دي في الوقفات دي احنا بنستبين اشياء مهمة، نستبين اشياء مهمة في فسيولوجيا وسيكولوجيا وسوسيولوجيا الضيق كما نقول دائما، يعني في كيف يحصل الضيق وفسيولوجيا بتاعته وسيكولوجيا نفسيا اللي بيحصل وسوسيولوجيا اجتماعيا، ويعني بيكون من جميع جوانبه يعني. والخمس اشياء دائما اللي احنا حتى بنتناولهم بعض المعلومات كده ومعلومات تانية بتضاف يعني، تمام. فبنحاول نتوقف مع المواطن دي، نحاول نشوف فين بالضبط المشاكل، او يعني نتفهم على اقل تقديرات نتفهم المساله. والانسان في اوقات متى تفهم المشكله جاءه الحل، يعني متى ما تفهم المشكله جاءه الحل. فبنحاول نتفهم يعني، وزي ما قلنا مره وتكررا ما حدش هيبقى اعلم بينا من اللي خلقنا، عشان كده ما بنحاولش نهدر وقتنا كتير. انا كان ممكن سهل جدا اجيب الكتاب فلان الفلاني والاستاذ فلان او مش عارف ايه في مساله الضيق اللي هو مش عارف فيه تصورات ارسطو وكلام افلاطون وحوارات مش عارف سقراط ومش عارف ايه، يعني عادي، وكلام فرويد وكلام مش عارف مين، عادي يعني هنجيب. كيف في الحقيقة؟ طب انا مالي انا هو انا يعني انا حيران اروح استعين بالحيارة ليه يعني؟ طب خلاص ما انا عندي كلام ربنا سبحانه بحمده اللي هو بصائر وهدى ورحمة، اللي هو هدى وشفاء. طب خلاص يعني ما مهم. فاحنا كنا وقفنا مع ده يعتبر المحطة التانية في الآيات، يعني وقفنا مع محطة في سورة الحجر، وهنا في محطة في سورة هود اللي يعني مش مكانش متابع معنا. المحطة اللي في سورة هود دي احنا وقفنا معاها مرتين تقريبا قبل كده، ودي المرة الثالثة. في هذه المحطة يعني المرة اللي فاتت تساءلنا عن مصدر المكان اللي بيحصل في الضيق، وهنا برضو الصدر لازلنا في نفس المكان اللي موجود في آية الحجر، وتساءلنا حول الأسباب، ويعني برضو بشكل واضح تساءلنا حول الشدة والمدة خلاص، ونكمل تساؤلاتنا حول المضاعفات والحلول. المضاعفات والحلول، يمكن المضاعفات اللي ذكرت في سورة الحجر هي ذكرت تلميحا أو اتفهمت من آية تانية، لكن هنا المضاعفات المترتبة على الضيق يعني ذكرت تصريحا، بل صدرت بها الآية. يعني الآية أصلا جاية من الحديث عن المضاعفات، يعني الضيق ده ليه مضاعفات؟ ليه مضاعفات، يعني إيه اللي هيترتب عليه، إيه اللي وراه. فمن أهم مضاعفات الضيق أن يترك المرء ما لا ينبغي عليه تركه. الحقيقة ده بيحصل مننا كتير جدا، وده إشكال ضخم أنا مش هتكلم عليه على مستوى بس يعني الأمور الدينية أو الإيمانية، لا، بيحصل في الأمور العمرانية، في الأمور الاجتماعية، في الأمور الإصلاحية، إن ما يتعرض له المرء من الضيق بيتسبب في أوقات إن هو يخليه يترك ما لا ينبغي عليه تركه، يخليه يترك اللي هو فيه يعني صلاحه وصلاح غيره. خليني أقول بشكل ما، في الأوساط الاجتماعية ممكن أكون أنا بعمل حاجة معينة أو بقوم بشيء معين أو لي عادة معينة، وشايف إنها إن شاء الله الحاجة دي هتصلح الواقع الاجتماعي ده، هتصلح الأسرة دي، هتصلح المجتمع ده. هذه الخطوات التي يعني أخذها أو هذا السبيل الذي أسلكه بتعرض لمضايقات، بيجي كلام يضايقني، بتيجي ناس كده عندها دبش، بتيجي بعتالي دبشايا كده بتزعلني. طيب فإيه اللي بيترتب عليه للأسف؟ إن أنا أترك ما لا ينبغي عليه تركه، اللي أنا مقتنع جدا عقليا إنه لا ينبغي أن يتوقف، وإن دي مش المرحلة اللي يتوقف فيها أبدا، لازم الأمر ده يستمر. دي دي دي دي, دي حاجة خطيرة جدا من المضاعفات، وقل أن يخلو منها أحد، لدرجة أحيانا بتوصل مثلا في البيوت إن الست لو متضايقة ما تقومش حتى بالحقوق الواجبة يعني لزوجها، ولا تقوم بالحقوق الواجبة لأولادها، وتقول لك أعمل إيه، ما أنتوا اللي ضايقتوني، أو أنا متضايقة، أو أنا مش عارف كذا. فممكن ما تطبخش وما تغسلش وما تكنسش وما تهتمش بعيالها وما تاخدش بالها ما ينبغي إنها، أو تعيش بقى أحيانا الشيطان بيعيشها الحالة بتاعت إيه، مالوش لازمة، تحرقش دمك عشان حد، انت عيشي ما اعملي اللي تقدري تعملي، اللي ما تقدرش تعملي كبر دماغك، ريح راسك، ترخيش نفسك بزيادة. وهي بتتصور انها كده ما تركتش ولا حاجة، فهي تركت يعني، لانها مش برضو هتسيب حاجات، تبقى سابت حاجات، لان انك حتى انا ما عندهاش الشغف ولا عندها الطاقة انها تعمل الكلام بنفس اللي كانت بتعمله بيه الاول. الصراحة ملوش لازمة وخلاص، وليت نفسنا بنحر نفسي على الفاضي وبحرق دمي على الفاضي، في حين ان في الحقيقة مش على الفاضي ولا حاجة، هو على الفاضي فعلا لما كانت المرأة دي بتبتغي بذلك وجه غير الله، او غير وجه الله، عذرا يعني غير وجه الله، يعني هي بتبتغي به وجه الناس مثلا، وجه اهلها احبابها كده يعني في بيتها، يعني بتبتغي غير وجه الله، فطبيعي انه فعلا هيروح. انما لو ان هي متفهمة ان انا مسؤولة عن القيام بالمهمة دي امام الله، انما انت نذير خلاص، بصرف النظر اصلا عن ان انا قدرت ام لم اقدر خلاص، وفي نفس الوقت ان الله على كل شيء وكيل، ان انا ساقف بين يدي الله ويحاسبني، وهو قال لي دلوقتي انه ممكن يعني لو انا اتضايقت او اتكدرت، ما هتتركش. وزي ما قلت الترك ده في ترك كلي وترك جزئي، والناس ما بتنتبهش لهذه المسألة. الناس دايما متصورة ان الترك ترك كلي، انا ما تركتش كليا على فكرة، انا زي ما انا، بس ترك جزئيا يعني هبط، او بقى الاستمرار الحاصل منه كأنه مش موجود اصلا. فايوه انا ما تركتش، انت ما تركتش، ايوه زي حد لك انا ما سبتش الشغل، ما انت ما سبتوش، بس في الحقيقة انت سبته، لان انت القدر اللي انت عطيه مش كافي. فعايزين يعني نحط ضابط كده للترك ده، انه ترك اي قدر من حد الكفاية، ترك اي قدر من حد الكفاية، لانك ممكن ايوه تقول انك ما تركتش. واحده تقول لها انت سبتي البيت، تقول لها لا ما سبتش البيت ولا حاجه، انا قاعده في البيت بس قاعده زي قلتها عذرا في اللفظ، يعني قاعده في البيت سيب الدنيا تضرب تقلب بتخرب مش عارف ايه، انا موجود على فكره وانا ما، تقول لها انت سبتي مش عارف كذا، لا ما سبتش على فكره انا بعمل وبودي ومش عارف ايه والكلام ده كله. انت بتضحك على مين؟ بتضحك على ربنا؟ بتضحك على نفسك؟ بتضحك على نفسك؟ نفس الاشكال بيحصل مع الراجل لما يكون هو بيعمل اشياء معينه، بتوصل في اوقات ان الراجل ده نفسه بيمنع المصاريف، ما بيصرفش يعني ما حاجات مثلا كان بيعملها او كان وعدهم بيها ما يجيبهاش طالما ضايقوه. يعني انت يعني ما انت انت في النهايه انت اب او انت زوج او انت اخ، يعني ما انت يعني ابن، يعني انت كده كده انت ما تنساش وضعك اللي انت المفروض تقوم بما ينبغي ان يقوم به الزوج او يقوم به الاب، بصرف النظر عن الاطراف دي تستحق ولا ما تستحقش اصلا. وممكن يقول لك لا على فكره انا ما منعتش ولا حاجه، اهو انا موجود عادي، انا فكره بعمل وكل حاجه، بس خلاص يعني بقى في فتور، في برود حاصل اصلا، مفيش الحماس ومفيش غيره. وفي نفس الوقت هو ايه للاسف الشديد بيصل في اوقات ان هو يمنع ما يجب، يعني بيمنع ما يجب، يعني مش بس بقى ان هو القدر بيقع في ما نسميه الترك الجزئي، لا ده كمان الامر بيتطور انه ممكن يقع في الترك الايه الكلي. دي من اخطر المضاعفات اللي تم مناقشتها هنا، من اخطر المضاعفات اللي تم مناقشتها هنا للضيق. ايه المضاعفات اللي تم مناقشتها للضيق؟ ان يضيق به صدرك، ماشي ضائق به صدرك. طيب ايه المضاعفه الاولى اللي تم مناقشتها؟ ترك ما لا ينبغي تركه. ماشي انا ما بقولش ما لا يجب تركه، لا ما لا ينبغي تركه. احنا عايزين نجاهد نفسنا لمستوى اعلى، ان انا مش هسيب حتى انا عارفين يا جماعه مثلا يعني الواحد يعني الحمد لله مثلا هو صغير، يعني من الحاجات مثلا اللي ممكن كانت حاضره في راسه ان هو مهما انت تكون زعلان مع حد او متضايق مع حد، بس الانسان الاصيل او المحترم وقت الضيق او لما حد يكون في ازمه او في مصيبه المفروض ما تفكرش في الكلام ده خالص، في يعني اللي بينك وبينه، ولو احتاج لك ما ينبغيش تتاخر عنه. المعنى ده انا يعني في فتره من الفترات ذهلت لما شفت انه مش موجود عند بعض الناس، ان انا بيني وبين فلان مشكل، مثلا بيني وبين مراتي مشكل، بس مراتي دي عرفت انها في مشكله وفي ازمه ومش عارف ايه وهتعمل عمليه ولا كذا ولا مش عارف، ومثلا ممكن تكون يعني مغبونه عند اهلها ولا عامله مشكله ولا الكلام ده كله، وانا مثلا ما اسالش او ما اعملش او ما اوديش او احتاجوني او طلبوا مني وانا اقول لهم لا او ولعوا بجاز واعملوا مش عارف ايه وانتوا كذا، لا في وقت يعني انت تم الاحتياج لك فيه، لا ما انت ساعتها تتسربل بثوب اخر ويصدر منك سلوك اخر. يعني اللي اقصده ان ده واحد من مضاعفات الضيق، انا اتضايقت من كلام، من افعال، من زي ما قلت من افتراء او ايذاء او استهزاء او اي صوره يعني من صور الحاجات اللي بتضايق، فاجي رايح تارك ما لا ينبغي عليه تركه، تارك ما لا ينبغي عليه تركه. ده واحد من المضاعفات ويمكن اهم المضاعفات على الاطلاق، ويمكن اشرنا اليه وتكلمنا عنه، وزي ما قلت هو حاضر في ميادين كتير، حاضر في ميادين اجتماعيه زي ما انا حكيت من شويه، حاضر في ميادين عمرانية. ان انا عمرانيا زي ما انا كنت بحكي من شوية مثلا في الناحية الطبية او المهنية، ان في ناس مصرين على انهم ياخدوك في حاجة معينة وبيضايقوك احيانا، يعني بيضايقوك احيانا. يعني انا احنا مثلا في الفترة بتاعت الشغل يعني ممكن اكون من النوع اللي هو مش ممكن، انا في الغالب يعني يغفر الله لي ما عنديش يعني انضباط شوية في مسألة المواعيد وكلام ده، بسبب حاجة في دماغي، مشكلة في دماغي أصلا، سوء تقدير، وهي في مشكلة في دماغي بالأساس يعني، والازدحام بتاع المهام، يعني اللي هو انا طب انا ممكن اعمل ده في ده فتاخد وقت اطول، اعمل ده في ده اللي هي الحاجات ماشيه بالازاحه يعني. ففي الغالب الامور بتمشي كده يعني، ما فيش حاجه الواحد مثلا بيتاخر عشان مثلا راحت، يعني الحمد لله لا اذكر ان مثلا تاخر عشان راحت عليه نومه، او عشان مش عارف طول في وقت الاكل او طول في وقت الشرب او مش عارف، الحمد لله الكلام ده قليل، بس في الغالب حاجه بتاخد وقت وحاجه ثانيه وقت وحاجات كثيره، والرغبة الجامحة في انك تعمل حاجات كتيرة في مع ضيق الوقت خليك شاحن الوقت او ما فيش مساحات خالص انك تقعد وتجهز وتستريح وتستعد وتعمل وتودي وتقوم، انت يعني بتفتح عينيك بتبقى في حاجة بتعملها in between وهكذا. وطبعا ده للأسف عامل مشكلة مزمنة بتاعت الانضباط في المواعيد، يغفر الله للواحد في المسألة دي ويحاول يجاهدها خلاص. لكن مثلا الحمد لله المهمة بقى ذاتها الواحد بيقوم بيها، لا دي ما يعني لا نقاش فيها البتة يعني، ما الحمد لله ما يعني ما تتقداش بشكل يعني لا يليق بها. فمثلا انا اذكر في شغلي انا كنت مثلا الحمد لله، لا انا مثلا عندي دلوقتي يعني بكشف على الحالة دي، انا بكشف عليها، بمر على الحالات دي انا بمر عليها، جات قدامي الحالة دي وبنتناقش فيها لازم أسبر أغوارها وتصورها كويس جدا يعني وأعطيها حقها يعني. فأوقات كان الواحد مثلا ممكن إيه يسمع كلام يضايقه من بعض الناس، إنجز بقى خلص بقى مش عارف إيه، إحنا نقعد بقى طول الوقت مش عارف إيه وسيبك من الكلام ده يعني. لكن الواحد الحمد لله كان بيبقى عنده إصرار كبير على إن أنا مش هعمل إلا الصح، خليك بس انت كده قول انا مش عارف مش هدي الدواء الفلاني، لا انا ان شاء الله هصبر مع العلاج الفلاني وان شاء الله الحاله تتحسن عشان اخف المضاعفات على الولد ومش عارف ايه، ولا بعد كده اعمل له اعاقه على مدى بعيد. خليك انت مثلا احنا كنا بنحتاج في اوقات ندخل الولد على جهاز تنفس صناعي، فانا كنت بقى على قد ما اقدر بناضل ان انا ااخر الخطوه دي لان يعني عارف ان هيبقى ليها مضاعفات قدام على الولد اصلا وتعمل اشكالات، وندخلنا في قصه اخرى فأقول أجي على نفسي أنا شوية أو أتعب شوية بحيث أن أنا أعمل كذا وكذا عشان أأجل دخوله في تنفس صناعي وغيره. فكان الناس بقى خليك بقى كده أنت مش عارف إيه وأصل مش عارف كذا وأصل كذا ويعني، فكلامي داي بس أنك تفضل مصر برضو أنك لا تترك ما ينبغي تركه. يعني أنا أذكر أن الواحد مثلا اتعرض لمضايقات كتير جدا من الجانب ده، رغم ان الناس اللي بتعرضوا مضايقات دول لما عنده حاله تخص ولا الكلام ده يثق فيك انت او لما يكون حد يهمه يعني يوصيك انت كده يعني سبحان الله. بس المهم فالواحد الحمد لله اصرار على انه مش هيعمل الغلط ابدا ومش هيعمل الا الصح، وحتى كان جزء منها الاصرار على انك حتى تخرج بره الايه، لو حتى مش عارف تعمل في المكان ده تعمل في غيره، مش عارف تعمل في غيره تعمل في غيره، لغاية ما الحمد لله يستتم هذا الأمر ويحصل يعني الحمد لله. يعني أنا مثلا بفضل الله يعني ما طابت نفسي إلا لما حسيت إن كل الواحد قادر يعمله وإن عندك مؤسستك اللي تعرف تعمل فيها اللي أنت عايزه كله، والحمد لله إن يكون على رأسها ناس كمان بفضل الله هم أحسن منك وأكثر منك كمان الحمد لله حرصا على تنفيذ ما يرونه يعني حقا أو صواب. فهو ممكن يعني ترك ما ينبغي تركه في الميادين العمرانية، ما ينبغي تركه باختصار هو ما يعني ما جاء في من الوحي، يعني ربنا اوحى لنا ارسل لنا في الوحي اشياء تخص الامور الاجتماعيه، اشياء تخص الامور العمرانيه، تمام، اشياء تخص الامور الوجدانيه، ان في اوقات لا انت ما معلش بقى ما تزعلش حد بقى، ويا عم عدي بقى وما تقعدش مش عارف تعمل كذا ولا تقول الكلام الفلاني اصل فلان هيزعل، اصل الناس مش هيعجبها، اصل الناس مش عارف ايه، انا ماليش دعوه اللي يقول اللي يعمل يعمل، انا حتى في الامور الوجدانيه او النفسيه انا لن اترك ما ينبغي علي تركه، ما ينبغي علي الا اتركه عذرا، لن اترك ما ينبغي علي فعله خلاص ليكن ما يكون. لذلك قلت ان الايه دي مهمه قوي، يعني يمكن زي ما قلت اللي يميزها قوي عن ايه الحجر مساله ايه، ان هنا بقى لا احنا بنطالب بالقوه النفسيه بالصلابه في مواجهه الايه، ان احنا هنا بقى احنا مش بنواسي ومش عارف ايه وبنحاول يعني يمكن زي ما قلنا في الحجر من الاول خالص ذرهم يعني ذرهم ياكلوا ويتمتعوا بهم من الاول فسوف يعلمون يعني خلاص وانك فيناك. لكن هنا لا هنا ما انت بقى واجه جابه لازم يقوى قلبك على انك تتحمل اللي بيحصل. ففيه زي ما قلت ترك ما لا ينبغي تركه في الأمور الاجتماعية، في الأمور العمرانية، في الأمور الوجدانية، خلاص، في الأمور الإيمانية. وده طبعا أشد وأشد. إن يعني حتى أنا أذكر الواحد مثلا يعني يا ما سمع كلام ضيق، ويا ما جت تصرفات، ويا ما حاجات على إن أنت مثلا بتقول يا جماعة العلم والعمل، يا جماعة الإيمان قبل القرآن، يا جماعة مش عارف إيه، القصص ما بتنتهيش يعني، وحوارات ما بتخلصش. يعني ده برضو ما يخليكش تترك اللي انت خلاص يعني آمنت انه الوحي، ما من كلام، مهما حصل من تصرفات، خلاص انت ملزم بان ما عرفته من الحق تلتزمه. فالكلام ده من اعظم مضاعفات الضيق، ومن اخطرها على الاطلاق. ويمكن قلت لحضراتكم قبل كده بسبب خطورة الأمر ده، ربنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه من بدري خالص، نبهه عليه في المدثر لما قال له ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الأول خالص نبهه عليه، يعني اوعى تتوهم انك عملت كتير او تحملت كتير فتقطع، توقف. المن يجي معنى القطع والمنع. او اوعى تتوهم انك عملت كتير فتقعد تذكر وتعير وتقول انا عملت ووديت، يعني تذكر وتفخر، تذكر وايه وتفخر، خلاص. فلا تمنع ولا تقطع، ولا تذكر ولا تفخر. لا، انت ماشي في طريقك ليه؟ ولربك فاصبر، لان في الحقيقة انت بتصبر لربنا مش للناس. فمعنى مهم جدا وعلى خطورته، يعني كان واضح من الأول. لأن فعلا ما ينبغيش إنسان يتصدى لمقامات إصلاح، حتى في مثلا في واحد في في في تربية أبناء لا لون رعاية على الإطلاق. النبي لما يقول ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما فيش راعي أبدا، ما فيش حد هيبقى في إمامة خير إلا وهيتعرض للي ممكن يحمله على إنه هو يترك ما لا ينبغي عليه تركه. في أوقات بيبقى عندنا رؤى إصلاحية وحاجات صواب، وإحنا عارفين إنها الحق، بس زي ما قلت إن الإنسان يعني يستبين أو يتأكد إنه ده الحق. يعني زي ما قلنا قبل كده، ما يبقاش متوهم إن ده الحق وهو ليس بحق. لا، إذا استبان الأمر أو استبان المرء أو تأكد إن هذا هو الحق، خلاص ما يبالي بأحد أصلا. يعني لأن الله سبحانه بحمده سيسأله عن ذلك. فالشاهد اللي أقصده ده من أكبر الإشكالات، من أكبر الإشكالات الحاضرة في الواقع بتاعنا، واللي لبعضكم يعني ممكن ما يتخيلش إنها إيه، إنها حاضرة. فممكن تلاقي حد علشان بيتضايق في الأمر الفلاني فيترك حاجة يعني ينبغي عليه فعلها في المعاملة مع واحد متضايق منه أصلا. والله يترك شيء المفروض كان يقوم بيه وشيء كان يؤديه بسبب كده. وده في الحقيقة بيبقى في أوقات كتير أنواع من الانتصار للنفس، أنواع من إيثار النفس على الحق او على مراد الله سبحانه بحمده، انواع من ان النفس دي مريضة والقلب ده غير سليم وفي اشكالات كبيرة. احيانا بتبقى علامات عدم اخلاص، سأل الله العافية، علامات رؤية الناس يعني. فكل دي اشكالات حاضرة، يعني دي مضاعفات. الآية هنا يمكن أبرز ما فيها الحديث عن المضاعفات دي. لذلك سبحان الله هنلاقي كل آية بتبرز منطقة، يعني كما قلت قبل ذلك مرارا وتكرارا، سبحان الله الآيات فيها حاجة عجيبة جدا. الآيات مثلا لو هم 10 آيات كأنك رسمت 10 لوحات، بس اللوحة دي رسمت فيها الشجرة، بس ركزت قوي على جذر الشجرة، يعني ركزت على أنك تعمل أحلى حاجة، وبس لم يعني ايه عملت الحاجات الباقيه وتمام. في الثانيه ركزت على انك تعمل الاوراق اللي بعدها، الغصون، الثمار، الازهار كده. لما تحط ال10 صور على بعض تجد يعني اجمل واكمل يعني واجل ما يمكن ان يكون الامر. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن. فالقرآن كده حاجة عجيبة جدا، الآية تلاقيها بتتناول حاجات تانية، بتعمل تعزيز لحاجة سابقة وتعمل تجهيز لحاجة لاحقة. خلاص مهم لما تحطها على بعضها وتحطها جنب بعضها بقى، يعني يستبان الأمر بأكمل وأبهى صورة. فالمهم هنا واضحة قوي مسألة المضاعفات، مضاعفات ترك ما لا ينبغي على المرء تركه، دي أبرز، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقوله. خلاص طيب، وضائق به صدرك زي ما قلت، يمكن لعلنا هنا في الفهود كمان رايحين في اتجاه تاني، في اتجاه كمان ان انت تبدأ تحاول تجاهد نفسك كمان ان انت لا يضيق صدرك، يعني كمان ده انت هتروح لحاجة تانية اللي هو ان انت كمان يعني مش بس يعني تجاهد نفسك في انك لا تترك، لا انت كمان تجاهد نفسك في انك لا يضيق صدرك كمان، يعني ان جت حاجة خلاص يعني، بس كمان تجاهد في دي، في ان انت يعني بكل ما اوتيت من قوة لا يضيق صدرك. ويمكن فعلا من الحاجات اللي احيانا ما بتضيقش صدر الانسان توطين نفسه على ان هو هي يعني، ما هو الناس مثلا اللي هو يعني احنا بنبقى متصالحين مع فكرة ان احنا هنتعب وهنعرق ومش عارف لبسنا هيتبهدل وهنعمل كذا لما نيجي نعمل الشيء الفلاني، فاحنا برضو محتاجين كده نبقى فاهمين ان احنا لما هنتصدى للناس او هنتصدى لاي مقام اصلاح او حتى اصلا مجرد ثباتك على انك تبقى صالح في اي بيئه، اكيد هيعرضك لان انت في مضايقات، يعني لا شك سيكون هناك مضايقات، فلما انت تبقى عارفها ومتوقعها يعني خلاص. زي ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كلنا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ليه بيثبت فؤاده؟ لأنه هو في الحقيقة يعني بينبه على أنه يعني ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبل، يعني هو أصلا بطبيعة الحال لما يتأمل في المسألة هو أصلا أنت عارف أن الطريق ده طبيعته كده، فخلاص الإنسان إذا وطن نفسه على شيء ما خلاص بقى ليه، أيوه هيتضايق لما يحصل مرة والتانية والتالتة، ومع الوقت الحمد لله يحصل نزهة تحسس وخلاص، إنما إنه يفضل في طول الوقت بيختبر نفس الإحساس من الضيق ومش عارف الغم والهم طول الوقت، يعني لن يستقيم لهذا المرء شيء في حياته. من المضاعفات هنا اللي ممكن تحصل بسبب الضيق، مش بس بقى إن الإنسان يعني يترك ما لا ينبغي عليه تركه، لا ممكن بقى تنصرف همته لإيه؟ لمحاولة الرد أو الانتقاء، الرد أو الانتقاء، زي ما قلت إن مثلا أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. طيب أنتوا بقى بتضايقوني بكده؟ طب أنتوا هتشوفوا بقى، ممكن تكون حد إن شاء يعني ما شاء الله مثلا حد يضايقه يقول له: عم ما انت مش عارف ايه، اصل انت بقى لو انت صح بقى ما كان فين بقى الفلوس اللي معاك، كان فين مش عارف كذا، فين الاتباع اللي عندك كتير، فين مش عارف ايه، لو انت صح ما كان ايه، فبقى تترك اصلا ما لا ينبغي عليها تركه وتروح تنشغل بما لا ينبغي عليها تنشغل به. يعني سبحان الله الانسان يترك المنة ويتلطخ بالفتن، ده بقى ده مستوى تاني من الحاجات اللي ذكرت، ان يروح ايه، فليه، ايه اللي شغله اهو، يعني برضه هو للاسف الشديد يترك ما لا ينبغي عليه تركه ويروح ينشغل بما لا ينبغي عليه ينشغل به، فيترك المنه ويتلطخ بالفتنه، روح يفتن نفسه بنفسه بقى عشان ايه، اوريك بقى الكنز، اوريك ان اعرف اعمل الكنز، اوريك ان اعرف مش عارف ايه، اوريك ان اعرف ان يكون معي من يدعمني ويثبتني وهتشوفوني بقى في الدنيا. شفت الكلام ده للاسف الشديد عيانا بيانا مع ناس صالحين وصالحات، لما مثلا تعرضوا في الدنيا لبعض الحاجات او المضايقات او الكلام من ده من بعض الناس، من بعض من لا خلاق لهم يعني بكلام او كده، لا سابوا اللي هم فيه للاسف الشديد وراحوا يلهثوا وراء الدنيا عشان يحاولوا يثبتوا لهم ان احنا على فكره بنعرف ننجح وبنعرف ناخد مش عارف شهادات وبنعرف نبقى مش عارف ايه وبنعرف نبقى كذا عشان نثبت لكم ان احنا مش عارف كذا. اتجرحوا في مره، قال لهم كلمه ضايقتهم في مره، بنعرف على فكره نبقى مش عارف ايه ونعمل لنفسنا كذا ونعمل كذا. يعني ده إشكال تاني، دي مضاعفة تاني. مضاعفات الضيق مهلكة، مدمرة أصلا، مدمرة للإنسان. إن الإنسان أصلا طاقته، تخيلوا بقى، بدل ما كان في كنف المنة يروح يتلطخ بالفتنة، فتبقى مصيبته مصيبتين. المصيبة الأولى إنه ترك هذه المنة، والمصيبة الثانية إنه تلطخ بتلك الفتنة. يعني بيصعب الموضوع على نفسه أكتر، بيصعب على نفسه العودة، بيصعب على نفسه العودة إلى حد كبير. فتلاقي مثلا حتى في الأمور، في نفس القصة برضو، في الأمور الاجتماعية العمرانية الوجدانية الإيمانية نفس القصة برضو. سبحان الله، تلاقي الإنسان مثلا في الأمور الاجتماعية خلاص مش عارف ضايقها في كذا، فتترك ما لا ينبغي عليها تركه من المن، وتروح تتلطخ بما لا ينبغي عليها الانشغال به أو التلطخ به من الفتن. فتقول انا بقى هوريهم بقى، طب انا هثبت له بقى ان انا مش عارف ايه، وهثبت لهم ان انا مش عارف كذا. انت بتحارب في مين يعني؟ انت الناس المساكين دول متخيلين يعني، هم مش متفاهمين ان هم اساسا هم بيحاربوا نفسهم. يعني اي عدو نفسه، اي عدوة نفسها. انت بتعادي نفسك، انت متخيل ان انت عمال تعمل ايه، ما توريه وانت عمال بتبعد على نفسك مسافة العودة، بتصعب على نفسك العودة. انت متصور بقى انا هوريه، وانت ما بتنتقمش منه، انت بتنتقم من نفسك. انت بتردش عليه، انت بترد على نفسك اصلا. فلذلك يعني متى يدرك الواحد منا ان هو لو كل واحد قال كلمة بقى، انت مشيت ورا الكلمة بتاعته وجات شغلتك او الكلمة دي، واصل انت مش عارف ايه. ولذلك سبحان الله، انا كنت بقول ان في اوقات يعني ما تسمحش لاي حاجه تضايقك انها تيجي على مسامعك، علشان ما تاثرش في طريقك ولا تغير لك خططك اصلا. لذلك احنا قلنا قبل كده، انا مثلا ده مصدر ضيق، اتجنب مصدر ضيق ده اصلا. ليه؟ علشان ما يعني هذا الشخص او هذا الشيء الذي هو مصدر ضيق، ربما ياتيني منه ما يؤثر على سيري في الطريق، هيؤثر على سير الإنسان في الطريق، فيخليه يقف، يلتفت، يعمل، يودي، يرد عليه، يحاول يثبت له. طب تثبت لمين؟ قلنا مرارا وتكرارا، إذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. الشيء وهذه كلمة مأثورة عن بعض الصالحين، لكن نضيف إليها فلا يضرك ما قيل فيك مدحا أو قدحا. يعني ما يضركش اللي قيل فيك قدحا، اللي يقول خلاص انا الحمد لله عارف فضل الله ان انا يعني. بس زي ما قلنا، تكون واقف على ارض صلبه، يكون معاك النص او معاك الشخص اللي معاه النص. كنت باكد على المساله دي، الانسان متى يكتمل ويقدر يعالج اشكالاته، يكون مع النص او مع الشخص اللي معاه النص. مع النص يعني ايه؟ مع النص معاه ادوات لاستهداء بالنص، ومع الشخص اللي معاه النص وادوات الاستهداء بالنص وبيساعده على الاستهداء بالنص. ولما الانسان يكتمل الحاجتين يبقى فضل من الله ومنه. خلاص فضل من الله ومنه. فخلاص انت الحمد لله عارف ومستبين طريقك، ومعك كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابه وكلام العلماء وقف الارض صلبه وكلام يعني العلماء الربانيين. خلاص لا يضرك ما قيل فيك قدحا، يعني ليقول من يقول ما يقول. خلاص وفي نفس الوقت برضه لا يضرك ما قيل فيك مدحا، لان مهما ارتفعوا بيك وقعدوا يعلوا من شأنك وما شاء الله عليك وانت رهيب ورائع ومش عارف ايه، انت عارف نفسك بقى. يعني انسان عارف نفسه يعني ما يغترش بمثل هذا الكلام. فالشاهد يعني اللي اقصده ان ايه، ان لا، للاسف الشديد بسبب بقى ما يتعرض له من الضيق بغير خططه بقى، يبقى عايز يرد على فلان ويرد على فلان ويرد على فلان ويرد على علان ومش عارف ايه. ولذلك انا الواحد يعني ما ندم، يعني مش هو ما ندمت على شيء، من اكثر الاشياء التي ندمت عليها الحمد لله على قلتها يعني. الحمد لله ربنا كان كريم، وربنا كريم سبحانه بحمده، في ان انا يعني عصمت من حتة ان انا استزل في سكة الردود ومش الردود والحوارات ومش الحوارات والقصص والمناظرات والحوارات دي اساسا. لكن حتى ان حصل منها اشياء في اوقات فأنا ندمت عليها ندما كبيرا، واعتبرت أنها ملهاش أي معنى في أي معنى. لأن مريد الحق بيبقى الدنيا عنده سهلة وبسيطة وجميلة وسلسة، والدنيا بتمشي بشكل كويس يعني، وبقى باين. ومريد الجدال والحوار ومش عارف ايه والمتقولين، وقال عليك ورد عليه وقال عليك ورد عليه، وقعد بقى شغال بقى عمال بيدور على اللي قاله، وقلنا وقالوا وقلنا وعاد وعدنا وعاد وعدنا، خلاص ما تشغلش بالك يعني، والله شيء وصلك خلاص تشوف هو فيك، خلاص لو فيك تجتهد في اصلاحه. ما الامر ده ما تضحكش على نفسك، لان انت لو هو فيك وانت قلت مش فيا انت انت انت الخسران. والله الحمد لله مش فيك وتمام والدنيا زي الفل، خلاص تبين اذا كان في بيان وشكرا، ما تقفش في الحته دي كتير، لا تقف في هذه المنطقه كثيرا، لان ما يعني ما الكلام ده بينتهيش، وهذه الاشياء لن تقف على على حد يعني، واحد ما يخلصش، ده بيقول وده بيقول وده بيقول وده بيعيد وده بيزيد، وخصوصا لا تصدى للناس يعني، اللي هيبقى قاعد لوحده كده تمام في هدوء وفي سكينه، طب ما هو هيجي له منين اللي يضايقه اللي يزعله؟ بس اللي يتصدى للناس اكيد هيتضايق من حاجات كتيره، اكيد ناس كتيره هتضايقه، هتضايقه يمين وشمال وفوق وتحت، وما هينتهيش اصلا الكلام، وده للاسف واقع يعني لا ينتبه اليه الناس. واصلا مش لازم الضيق ده قلنا مرارا وتكرارا يجي من غريب، لا ده ممكن يجي من قريب، بل ممكن يجي من حبيب، فمش لازم يكون بعيد يعني للدرجه دي. خلاص فخلاص يوطن المرء نفسه على ذلك ان هذه طبيعه الحياه وهذه طبيعه الدنيا. فدي المضاعفه الثانيه اللي هو مضاعفه انه ايه، انه هو يروح ينشغل بالرد او بمحاوله اثبات عكس ما قيل، ها استنزاف طاقته في هذه المنطقه، استنزاف طاقته في هذه المنطقه. ولذلك زي ما قلنا اصلا مما وصي به النبي صلى الله عليه وسلم اولا، وبعد ذلك يعني وصي بان هو برضه يبقى المنهج العام يعني مع بعض خصوصيات كده في مسائل، ان هو ما ينشغلش خالص بالطرف الاخر، وقالوا وقلنا وعادوا وعدنا ومش عارف قالوا عليك وادوا وجابوا. ولذلك حتى سبحان الله زي ما قلت مثلا سيدنا ابراهيم يحاول النمرود انه يشخصن الامور، وهو سيدنا موسى فرعون يعني بيحاول على قد ما يقدر ان هو يستفزه او يضايقه او يشخصن الامور او ياخده في اتجاه، ولا يبالي بذلك قط يعني، ماشي يعني وماشي ماض في طريقي يعني، ماض في طريقي خلاص. ولذلك زي ما قلنا هيبقى يعني العلاج هيجي في حاجة مهمة قوي يعني، يعني سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم عارف اصلا انه يعني انه رايح، وهتيجي معانا، عارف انه رايح لفرعون، وعارف ان فرعون ده يعني عنده كلمات كالطلقات، كلماته دي يعني مسمومة، وفعلا بعض الناس كده عنده كلمة كده تسمعها تخره يعني، من يعني تخره ساقطا من الـ من الـ من من هول الكلمات. فسيدنا موسى يعلم ان فرعون عنده من النوع ده، ويعلم ان هو مش هيسكت يعني، وفعلا ده اللي حصل يعني، يعني هو يعني بيقول كلام فعلا شديد جدا. فلذلك سبحان الله تم انت تتحصن وتتسلح، وده يجي معانا بقى في الحلول يعني. سيدنا موسى ببساطة قال رب إني أخاف أن يكذبون، يعني ده العادي بتاعه، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، يعني ده يترتب عليه إن لما يضيق الصدر مش ينطلق لساني، حتى مش هقدر يعني، ما ولا ينطلق لساني بسبب ضيق الصدر اللي يحصل، أو ولا ينطلق لساني لأن أصلا أنا يعني مش إيه، مش فصيح يعني الفصاحة الكافية اللي تخليني أقدر أجابهم يعني وأكلمهم ورد عليهم وقارعهم يعني. فيا إما ضيق صدري بسبب لا ينطلق لساني بسبب ضيق صدري، أو لا ينطلق لساني بسبب طبيعتي، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلني، يعني كل دي حاجات. قال ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري وحلل عقدة من لساني أفقه قولي اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لذلك ده معنى عظيم وضخم، وده دعاء للأسف الناس بتغفل عنه، الناس اللي بتعاني من الضيق اللي هي على طول ده إجراء احترازي وقائي للناس اللي بتعاني من الضيق، ان هو بيتضايق على الفاضيه والمليانه، بيتضايق كتير، بيعمل كتير، بيتقمص كتير، بيزعل كتير، بيوقف كتير، بيسيب حياه كتير. طب ما عادي، طب الانسان يسال الله ان هو يشرح صدره. قال رب اشرح لي صدري، يعني سيدنا موسى ما استنكفش انه يطلب من ربنا كده، واحنا بنستنكف ليه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، ويسر لي امري، يعني ما يتعسرش عشان ما يضغش صدري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من اهلي. بس على اقل التقديرات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، بس لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغ. بس يبقى الانسان اذا فرغ ينصب الى ربه يرغب ويكون متسلح بكده، اهو شيء بسيط قوي. يعني فين ده بقى؟ يعني فين ده من الناس اللي بتقعد تشتكي؟ يعني دايما لما حد يقعد يشتكي، حد بيشتكي مشكله انه متضايق ومتضايق وضيق ومش ضيق، فنقول يا جماعه الخير، طب انت عندك الضيق ومش الضيق ومش عارف ايه، طب افهم مش عارف كذا وكذا واعمل اوه. طب نيجي نقول، يعني انا مره مثلا حد بعت لي مشكله، فبعت الاجابه كده: ولم اكن بدعائك ربي شقي. يعني المعنى اللي بنردده دايما: لا شقاء مع الدعاء. الدعاء من اهم اسباب رفع الشقاء. مش انت عندك مشكله؟ لا، بتلاقي هيقول لي بقى مش هتم، خلاص. طب فين رب اشرح لي صدري؟ الدعاء الخاص والدعاء العام. فين رب اشرح لي صدري؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. وربنا علمنا الدعاء ده. ما علينا. المهم، فالشاهد هنا دي تاني حاجه من المضاعفات. طيب تالت حاجه من المضاعفات بقى، ان الانسان ده ايه يعمل؟ ايه؟ ينسى مع الوقت بقى، ينسى هو مين وهو جاي ليه. يعني للاسف الشديد لما الامر يتفاقم اكتر فيعمل ايه؟ فينسى هو مين اصلا. فبدل ما هو المفروض كان انسان بيسعى في الاصلاح ويستعمل ما لديه، ان ترك بقى المنه ماشي وتلطخ بالفتنه، وبقى طاقته كلها مصروفه ناحيه ان يحاول يثبت نفسه ويثبت لهم عكس الكلام ده، لدرجه انه نسي ان انت اصلا يا ابن الناس انت مين. ان واحده بقت عايشه احتراب رهيب، انها عايزه تثبت لحماتها وتثبت لجوزها وتثبت لهم، لدرجه انها نسيت انها ام، نسيت انها زوجه، نسيت انها امه الله. واحده مثلا حست ان هم منتقصينها شويه عشان مش عارف فقيره ولا مش عارف ايه في العائله عندهم، ولا منتقصينها عشان شكلها مش حلو قوي ومش جميله، فحاولت تثبت نفسها بكل ما اوتيت من قوه في التعليم، لدرجه انها نسيت نفسها، نسيت عيالها، نسيت كل حاجه، نسيت ربها، نسيت هي مين. انما انت نذير. دي من المضاعفات اللي بالمفهوم ماشي، مش بالمنطوق، انما انت نذير. نسيت كده، نسيت المعنى ده خالص. وده حاصل اصلا، ما هو ده اللي بيحصل للاسف الشديد، ان الناس يعني لما هو يترك ما لا ينبغي عليه تركه من المنه، ويروح ينشغل بما لا ينبغي عليه الانشغال به، ويتلطخ بالفتنه، فمن انشغاله بيها واهماله، ان في انشغال يعني انشغال مؤذي واهمال مدمر، ويعني الانشغال ده والاهمال ده، اهمال المنه دي وانشغال بالفتنه، خلاه نسي اصلا هو مين بقى. لما يستحكم الضيق بقى ويبقى وسمع كلام مش عارف خلاه ماله، وسمع مين الخسران؟ انت اللي خسران يا راجل يا طيب. انما انت نذير، انما انت عبد لله، ويوما ما ستلقى الله وستحاسب على كل ذلك، وهتبقى استنزفت عمرك ووقتك في محاوله بس انك تعمل ايه، انك تذهب بعض ضيق صدرك، وانك تنتصر وتتشفى وتثبت لهم انك، او انك تنتصري وتتشفي وتثبت لهم انك، انت الخسران في الاخير. نسيت ان انت امة الله، نسيت ان انت عبد الله، نسيت ان انت فيه، يعني لو غابت منظومة الحب فتبقى منظومة الحقوق. الرابع بقى، لا ده بينسى اصلا فكرة ان الله على كل شيء وكيل. بيستحكم الامر بقى، لما الضيق بيستحكم بيبدأ اصلا توكله على الله يضعف بشكل كبير، يضعف بشكل كبير بقى. هو بيحاول بقى يتوكل على نفسه، يحاول يرد عن نفسه بنفسه. سبحان الله، زي اللي حصل مع سيدنا ابو بكر، ان هو كان حد بيؤذيه بيؤذيه بيؤذيه، فسيدنا ابو بكر بقى ضاق صدره فايه فرد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيأكد على المعنى ده، بيقول له انه كان لا يزال هناك ملك يرد عنك وينافح عنك حتى خلاص انت رديت، فخلاص توليت شأنك بقى، عيش مع نفسك انت بقى، عيش حياتك. ان العبد ده للاسف الشديد مع الوقت بايه ينسى الله. مش بس بقى بينسى نفسه بقى، يعني نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني هو مش بس بينسى نفسه، بينسى هو مين وجاي ليه وعايز ايه، وبينسى المهمات بقى والحاجات الكبيرة اللي هو جاي عشانها أصلا. هو مش بس ترك ما لا ينبغي عليه تركه، ده نسي أصلا هو مين وعايز ايه، ونسي بقى انشغل بالمسألة دي بشكل كبير. لا ده هو كمان بقى بينسى ربنا بقى، وما بقاش بقى بيتوكل على ربنا زي الأول، بيقولك لا أنا هشيل نفسي بنفسي، ويزداد شقاء إلى شقائه، لأنه متخيل أنا هتولى أموري بنفسي بقى، وأنا هعمل وهودي وهروح وهجي، فيفقد صلته بالله سبحانه وبحمده، ينسى الله، يفقد صلته بالله، يفقد توكله على الله للأسف الشديد. الأسوأ إن هو يعني مع فقدان هذه الصلاة بالله وفقدان هذا التوكل على الله يزداد شقاء إلى شقائه، ويزداد هما إلى همه وغما إلى غمه. دي أربع مضاعفات أشارت إليها الآيات، واحدة بالمنطوق واضحة جدا، وثلاثة بالمفهوم. اللي بالمنطوق اللي واضحة، لأن زي ما قلت الآية هنا بارز فيها أوي الكلام عن المضاعفات، إن الإنسان يترك ما لا ينبغي عليه تركه من المن، فيقع منه الإهمال، الإهمال لما لا ينبغي عليه إهماله من المن، ويقع منه الانشغال بما لا ينبغي عليه الانشغال به من الفتنة، فيتلطخ بالفتنة، وللأسف الشديد ينسى نفسه وينسى ربه، ينسى هو مين وجاي ليه، ينسى بقى المهمات والأمور الضروريات والحاجات الكبيرة اللي هو إنه هيموت في آخره، وإنه المفروض كذا، وينسى حتى منظومة الحقوق الأساسية من ضيق والنار التي تضطرم في صدره، ورغبته في انه مش عارف يعمل ايه ويرد ويعمل ويجيب. مع الوقت بقى للاسف يفقد صلته بالله، ينسى الله. فبقى الناس دي مركز جدا في حته ان انا انتقم وارد واعمل، واللي ضايقني اعمل وادي ومش عارف ايه، ويوم ما يتشفى منه صدري، وعمال مشغول بيه ومش عارف ايه، اهو عمال مشغول بالقصه دي ومشغول بيها اللي نهار بيفكر فيها، هيفتكر بقى اخرته فين، يفتكر دينه فين، يفتكر ايمانه فين، يفتكر ربنا فين، بل بقى هو بيحس بقى ان انا خلاص يعني للاسف يفقد صلته بالله. يقول لك لا يا عم لازم كل حاجتك بايدك وتعمل وتودي، ما احنا جربنا ومش عارف ايه، للاسف الشديد وينسى بقى اللحظه التي سيقف فيها بين يدي الله فيحاسبه الله سبحانه وبحمده على كل شيء، الله على كل شيء وكيل، بينسى هذا الكلام. طيب كده الحمد لله احنا خدنا النقطه الرابعه اللي هي المضاعفات، ماشي. طيب ايه الحلول بقى، يعني طب ايه الحلول، ماشي دي المضاعفات، ايه الحلول، ما الذي ينبغي علينا من الحلول؟ برضه هيبقى في اشارات واضحه للحلول ان شاء الله، دي نناقشها في الحلقه القادمه ان قدر الله اللقاء والبقاء. قل قبل هذا استغفر الله لي ولكم ولكن، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فاذكر ربا قد انزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا، واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا، واصحبها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان، وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات، نورا يشرق وقت الفجر. ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.